سأل صاحبه فقال أفتوني بأننا إذا انتهيت من رمي الجمار وحلقت أسافر، ففعل. يبقى ترك إيه؟ ترك ركنين. الركن الأول هو الطواف والسعي، ظنا منه أن طواف العمرة وسعي العمرة يجزي. هذا نسك وهذا نسك إيه؟ وهذا نسك آخر. يبقى عندنا هذا طواف الإيه هنا؟ طواف القارن، أنه قرن بين عمرة وبين حج. فشيخ علي حينما يبدأ بالنية لو قال لبيك اللهم حج يبقى ضاعت الإيه؟ العمرة. ولو قال لبيك اللهم عمرة ضاع الإيه؟ نقول الركن الأول النية. فلا بد من الميقات، ومعه الهدي يقرن ويجمع بين نيتين في نسك واحد، لبيك اللهم عمرة وحجة. إذا كان مفرد لبيك اللهم إيه؟ حجة. ها؟ أنا جبت سيرة المتمتع دلوقتي شيخ علي، أنا جبت سيرة المتمتع، بقول واحد رجل سرق الهدي، الذي يسوق الهدي هذا ما حاله؟ يبقى قارن، قارن بين نسكين، بين العمرة وبين الحج. يبقى إذا كان في الميقات ينوي بالاثنين، لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم يبدأ في الإيه؟ في النسك إلى النهاية. وكما قلنا هذا يلزمه طواف واحد وسعي، نفس حاله كحال المفرد. أما بالنسبة للمتمتع، التمتع النبي صلى الله عليه وسلم أقره في حجة الوداع، وأمر الصحابة أن يحلوا، فقالوا أي الحل؟ قال الحل كله. حل إيه؟ كله. هذا لمن لم يسق معه الهدي ولم يكن مفرد. فلما أحلوا انتهى النسك الأول وبدأ نسك جديد جدا. ومعنى كلمة تمتع، حد يعرف ما معنى تمتع؟ ما معنى تمتع؟ ها؟ ما معنى كلمة تمتع؟ أن يتمتع كأهل مكة. أهل مكة بيتمتعوا إيه؟ أنهم بيلبسوا ثيابهم ويأتون النساء، وعايش يفضل جالس في بيته إلى يوم التروية، فيخرج إلى الحج بنسك جديد. بمعنى التمتع أنه صار إيه؟ حكمه كحكم إيه؟ أهل مكة، غير اللي هو المفرد اللي يفضل جالس بإحرامه محرم إلى أن يتم النسك كاملة. وكذلك القارن، أما من تمتع فهو ذاق الحل كله. حتى لما سئل مسلم بعد أن وقف على المروة فأمرهم بالحل، فقال سراقة أي الحل؟ قال الحل كله. قال سبحان الله، يأتي أحدنا منا ومذاكيره تقطر مني، كناية عن إن معنى الواحد بقى في قاعد في مكة وجاي للحج، وممكن يأتي النساء ويذهب إلى منى وهو جنب، أو يعني اغتسل من حديث عهد بجنابة، كيف هذا؟ فإذن قال بل الحل كله، الحل كله. فلذلك التمتع نسك يختلف، وهو أنه جاء بعمرة ثم صار حكمه كحكم أهل إيه؟ مكة. يبدأ الحج من أين بقى؟ من بيته الذي هو فيه، وهذا حج جديد غير الأول. هو طبعا لا ساق الهدي وليس معه، ولكن هنا يلزمه هدي يشتريه إما من مكة أو من منى بعد أداء النسك، بعد أداء الإيه؟ النسك. وعلى هذا يكون المتمتع. إذا كان في الميقات يا شيخ علي وأراد أن يتمتع، ماذا يقول في الميقات؟ غلط، تبقى باظت، تبقى مشكلة، تبقى ضاعت العمرة من المخلص. ها؟ إن شاء الله نجيب خرزانة. في الخرزانة أنت قلت لي عليها. طيب ما تجيبها لي، عاوز خرزانة طويلة. ها؟ غلط. طيب، يبقى نبص ننظر سريعا المتمتع ماذا يفعل. المتمتع يبدأ أولا بنسك جديد. إيه هو نسك الجديد دكتور أحمد؟ العمرة. العمرة فقط. سواء كان هذا، طب لكن لابد طبعا المتمتع يكون في موسم الايه؟ الحج. لكن لو انسان راح في رمضان في عمرة رمضان واعتمر عمرة رمضان وجلس في مكة، هل هذا له قران او تمتع؟ لا، يحج كأهل مكة مفرد. طيب، هيبدأ يقول لبيك اللهم عمرة فقط، ويدي النسك العمرة، يحرم من الميقات بنية العمرة، ثم ينزل يطوف بالبيت، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم إذا وصل إلى آخر النسك العمرة انتهى وقصر أو حلق. والراجح هنا التقصير حتى يبقى شيء للحج، ويظل في مكة كأهل مكة، عنده زوجته، هدومه، يأكل، يشرب، ينام، رايح جاي، كأنه إيه؟ مكي. لكن هنا يلزمه نسك، لا بد أن يذبح أو أن يعوض بدل الذبح. ماذا يفعل بدل الذبح؟ يصوم كم؟ 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع إن عجز. بعد ذلك في يوم الحج، ركزوا معي، في يوم التروية يخرج من بيته ملبيا بنية ماذا؟ ماذا يقول يا أخ علي؟ لبيك اللهم حجه. يبقى نوى يوم الحج الحج، ولما وصل إلى الميقات نوى بإيه؟ بعمرة. ما يقولش عمرة وإن شاء الله كمل الحج، لا، عمرة مفردة خلاص ثم بعدها إيه؟ الحج. خرج في يوم التروية إلى الحج بنسك جديد لبيك اللهم حجة، فيؤدي بقى إيه المناسك. خرج من التروية إلى منى، ثم من منى بات، ثم انطلق إلى عرفة أو عرفات، وقف في عرفات دعا، ثم بعد غروب الشمس نزل إلى المزدلفة، صلى المغرب والعشاء في المزدلفة، وجمع الحصيات وبات في المزدلفة، صلى صلاة الصبح وأسفر فيها جدا، والإسفار هو التأخير، ثم وقف عند المشعر الحرام، ثم انطلق إلى منى، فجاء إلى جمرة العقبة الكبرى فرماها، ثم ذبح أو حلق، يعني أيهما قد. وهنا ذاق أول أنواع الحل، أنه يلبس الإيه؟ الثياب بعد الحلق، بعد أداء هذه النسك، رمى الجمرة الكبرى ثم ذبح ثم حلق، وضحت الصورة. يروح لبس الإيه؟ الهدوم بعد الحلق، ثم يلزمه بعد ذلك أن ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإيه؟ الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة. يبقى هنا إيه؟ قضاء أربع حاجات: النية الأولى، الوقوف بعرفة، طاف طواف الإفاضة، سعى بين الصفا والمروة. ثم يلزمه أن يعود إلى منى فيبيت، والمبيت في منى واجب، ومن لم يبت في منى يلزمه دم، يلزمه ايه؟ دم. فيبيت في منى ثم يأتي اليوم التالي ويخرج بعد الزوال، فيبدأ كالآتي: يرمي الجمرة الصغرى وتكون على جانب الأيمن، فيدعو دعاء طويلا، ثم ينتقل إلى الوسطى تكون على الجانب الأيسر، يدعو دعاء طويلا، ثم ينطلق إلى العقبة ويأتيها من الخلف فيرميها بلا وقوف بحصيات التي معه. هذا في اليوم الأول، ثم في اليوم الايه؟ التالي. بعد ذلك إن ذهب إلى مكة وجلس يلزمه طواف وداع، وإن سافر لا يلزمه شيء. إن شاء الله الكلام ده نحاول نجمعه، لأن حس كده أنا كنت متصور إن أنتوا يعني لو حد سألكم في الحج الناس أنتوا كده ضيعوا الناس، خلي كل واحد يدخل في بيته اللي هيبيع له بيت عشان الحج، ذهب وحج وما فيش خالص. طب نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأسأل